الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله: كتاب الصلاة، باب سترة المصلي. عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه. واللفظ للبخاري: ووقع في البزار من وجه آخر 40 خريفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روى أبو جهيم بن الحارث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه. واللفظ البخاري: ورد عند البزار من وجه آخر بيان 40 بقوله 40 خريفا. هذا الحديث يدل على مسألة مهمة في حياة الناس، وهي المرور بين المصلي وسترته. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال بعض العلماء: 40 ساعة، 40 يوم، 40 شهر، 40 سنة. وورد في بعض الروايات 40 خريفا. والخريف هو فصل من فصول السنة، وإذا مر 40 خريف يعني مر 40 سنة، يعني أن الإنسان كونه يقف هذه المدة الطويلة خير له من أن يمر بين يدي المصلي. وهذا ينبه على عظيم ذنب من يمر بين يدي المصلي، وأن المرور بين المصلي وسترته محرم، وأن المار آثم بفعله. وهو أيضا ينبه على أن المصلي ينبغي أن يتخذ له سترة، كما سيأتينا في أحاديث أخرى، لأجل أن لا يوقع الناس في الحرج حتى يمروا من ورائها، وأن تكون السترة قريبة من المصلي بقدر حاجته في السجود، حتى أن الناس يمرون من ورائها ولا يتضرر ولا يؤثم غيره، فيكون المر في حل وأنت في سلامة. وهذا التنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، لأن الإنسان الذي يصلي يقف بين يدي الله تعالى، فلا ينبغي التشويش عليه ولا إيذاؤه في عبادته ومناجاته لربه. فإيذاء المصلي بصلاته والتشويش عليه في خشوعه واشتغاله بها إذا له، وتفويت كثير من المصالح عليه، وتفويت هذه المصالح لا يعوض. فكون الإنسان يتهيأ للصلاة ويأتي ويريد أن يصلي ثم يبدأ بصلاته فيأتي إنسان ويشغله عنها ويؤذيه فيها ويجعله يشتغل به عمن يناجي، لا شك أن هذا إذاء له. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على عظيم خطر المار، بأنه لو وقف 40 سنة فإن هذا أسهل له وأيسر من أن يمر بين يدي المصلي. كأني أنظر إليكم وتقولون والحرم كذلك. الأدلة عامة في الحرم وغيره، لا فرق بين الحرم وغيره، لأن الأدلة كلها جاءت في العموم ولم تفرق. وبعض أهل العلم قال إن للحرم خصوصية في هذا، لكنهم استدلوا بحديث ضعيف فيه راو مجهول، وهو ما ورد عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والناس يمرون بين يديه في المطاف وهو يصلي إلى غير سترة. فقالوا هذا دليل على جواز المرور بين يدي المصلي في الحرم، وهذا لو صح لكان يدل على مرور الطائفين، لا غير. لكن الذي عليه كثير من أهل العلم أن مثل هذا الحديث لا تقوم به الحجة في مقابل الأحاديث الصحيحة المتفق عليها العامة في النهي عن المرور بين يدي المصلي في الحرم وغيره. ومما ينبغي التنبه له أن الإنسان المصلي ينبغي أن لا يصلي في مكان هو مجال للمرور بين يديه، فلا يصلي في الأماكن التي هي مطرق الناس كالمشايات مثلا وعند الأبواب، وإنما عليه أن ينحاز يمينا أو شمالا حتى لا يكون هو السبب في التعذي بهم. والأمر الآخر هو أن شدة الزحام كالذي يحصل في موسم الحج ونحوه، يقول بعض أهل العلم أن هذا يدخل في باب الضرورات، فالإنسان إذا اضطر للمرور بحيث أنه لا يستطيع تأجيل ذلك أن له أن يمر. ومثلوا لهذا بقولهم لو كان إنسان حاقنا وأراد الخروج بعد الفريضة والناس يصلون الراتبة ولا يستطيع أن يتأخر، فهذا حاله حال ضرورة. وأما من يستطيع التأخر لمدة 5 دقائق ونحوها فإنه سيجد الناس بعد ذلك قد انتهوا من الراتبة. وهذا هو الملاحظ، وخاصة في بعض المواسم مثل رمضان نلاحظ بعض الناس بعد السلام إذا قام الناس يؤدون الراتبة راتبة المغرب مثلا أن كثيرا من الناس يقومون ويخرجون ويمرون بين يدي المصلين غير عابهين، ولو أنهم صبروا 4 أو 5 دقائق لما وجد إشكال، وهم ما أعجلهم إلا الحرص على إعداد الطعام ونحوه في منازله، فليس هناك داعي للاستعجال في هذا الأمر ونحوه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل. خرجه مسلم. ثم ذكر حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل. أخرجه مسلم. مؤخرة الرحل هي ما يكون بارزا على ظهر البعير عند وضع الأمتعة عليه من محمل يكون لربط الحبال وشد الأثقال، ويتكئ عليه الراكب يسند إليه ظهره، ومقدار ارتفاعه بحدود 30 سنتيمتر تقريبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإنسان يضع أمامه مثل مؤخرة الرحل، أي شيئا مرتفعا مثل مؤخرة الرحل يبين، يعلمه الناس أن هذا سترة. وسيأتينا أيضا أحاديث في هذا الباب أن الإنسان يتخذ له جدارا أو حجرا أو عصا، وإن لم يجد شيئا فليخط خطا، أي يكون أمامه خط في التراب، فإن هذا يكفي في السترة. وهذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لبيان الأكمل في الصورة، وإلا فإنه قد اتخذ له عنزة أي عصا وركزها في الأرض وصلى إليها عليه الصلاة والسلام، وحينئذ فالمطلوب من الإنسان في السترة أن يتخذ ما يبين حدود سترته من أي شيء كان. وعلى هذا قال بعض أهل العلم إنه لو اتخذ الحد الفاصل للسجاد أو الحد الفاصل للبلاط أن هذا مثل الخط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السترة. وعلى هذا فلو مر الإنسان من وراء ذلك فلا شيء عليه. المسألة الثانية، هل اتخاذ السترة أمر واجب على المصلي أو لا؟ قال بعض أهل العلم بوجوبه، ولكن الذي عليه الكثير من أهل العلم من المحققين أن اتخاذ السترة ليس بواجب وإنما هو سنة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بعض أحيانه إلى غير سترة، فأخذوا من هذا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ السترة إنما هو للاستحباب وللاحتياط من أن يمر أحد قريبا منه. وعن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم. خرجه الحاكم. ثم ذكر حديثا عن سبرة ابن معبد الجهني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم. ليستتر هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم. قوله ولو بسهم يدل على أنه إذا لم يجد غير السهم مما هو أوضح منه وأبين منه اتخذه، فالسهم يصار إليه، ومثله العصا ومثله السيف ونحو ذلك إذا لم يجد ما هو أبين منه وأوضح منه. وهو أيضا دليل على أن السهم سترة كافية، وأن الإنسان إذا اتخذه صح منه ذلك. والمقصود من هذا هو حفظ الصلاة من النقصان، لأن المرور بين يدي المصلي يؤثر على كمالها، يؤثر على كمال الصلاة وتمامها. فإذا اتخذ الإنسان سترة فإنه يكون قد صان صلاته من النقص بسبب المرور. وذكر بعض أهل العلم أن الإنسان ينبغي له أن يكون إلى سترته قريب، بحيث تكون على حد موضع سجوده وموضع نظره، فلا يشتغل بما وراءها. فالدنو من السترة يوفر على الإنسان كثيرا من المشكلات بسبب المارين. هذه جملة من المسائل المهمة في هذا الباب الذي نحتاجه كثيرا، ونرى كثيرا من الخصومات تقع بين الناس بسبب المرور، وخاصة في الحرم، فبعض الناس لا يبالي بالمرور، وإذا أشرت إليه بيدك زجرك وقال هذا حرم، وربما وقف أمامك وهو يجادل ويخاصم، وهذا لا شك أنه من الجهل. والحرم السيئات تعظم فيه كما أن الحسنات تضاعف، فينبغي للإنسان أن يكون حريصا على البعد عما يصير فيه آثما. والمصلي ينبغي أن يحرص على اختيار المكان الذي لا يتضرر فيه من المارة، لأجل أن تسلم صلاته من النقص ومن الخلل. وسيأتينا مزيد أحاديث في هذا الموضوع، ما يعمله الإنسان إذا أن أحدا أصر على المرور بين يديه وأن له أن يدفعه، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان أو إن معه قرين. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هناك بعض الناس يأتي بالصبيان إلى المساجد، وربما يمرون أمام المصلين في أثناء صلاتهم للنافلة، فهل يأثم الطفل المار أو الإثم على الذي أتى به؟ الطفل غير مكلف، والمكلف لا يترتب على أفعاله إثم، إنما الذي يأثم هو الإنسان الذي يتسبب في هذا الإذاء. فالإنسان إذا أراد أن يأتي بأطفاله للمسجد ينبغي أن يعلمهم آداب المسجد، وأن يحفظهم بحيث لا يصير مصدر إزعاج أو إيذاء للمصلين. وقد مر بنا الكلام في الدرس الماضي في حديث أمامة وحمل النبي صلى الله عليه وسلم لها أثناء الصلاة. يقول بعض الناس بعد سماع قول الله عز وجل أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. أو يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، هل لهذا القول دليل من السنة؟ الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أنه إذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية عذاب تعود. هذا الوارد عنه في هذا الباب، وهذا عام في جميع آيات القرآن. أحد بالسؤال؟ نك هذا يسأل عن حديث الذين يقطعون الصلاة، المرأة والحمار والكلب العقور أو الكلب الأسود البهيم. يقول فهل لذكر المرأة مع هؤلاء ارتباط؟ نقول لا، لا ارتباط بينها، إنما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الأشياء التي تشوش على المصلي، والمرأة مرورها مما يشوش على المصلي أكثر من مرور غيره، ويؤذي المصلي أكثر مما يؤذي غيرها من الرجال. ومثل ذلك الحمار ومثل ذلك الكلب، بخلاف القط وبخلاف الصبي وبخلاف الرجل. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة يدل على أن الصغيرة ليست مثلها، لأن الطفلة لا تسمى مرأة، ولا يحصل منها التشويش الذي يحصل بسبب تعلق الرجل بما تتصف به المرأة، وما يحصل من تحريك الشهوة والإذاء في ذلك. فالمؤثر بالنسبة للمرأة هو ما يحصل للرجل من أذى في تعلق خاطره بها وتحريك شهوته ونحو ذلك، وما يتعلق بالكلب أو الحمار وما يتعلق من كراهية للحمار والكلب وإيذاء لهما باحتمال النجاسات ونحوها وتشويش على عقل الإنسان. فالجامع في كل هو التشويش الحاد على عقل الإنسان أثناء الصلاة وإشغاله بما هو ليس من صلاته. ولا يعني ذكر هذه الأشياء أن المرأة تشبه الحمار أو الكلب في شيء مما يتصف به من الصفات. فالمرأة بالغة عاقلة مكلفة، وتلك بهائم نجسة. نعم أي. بعض أهل العلم يقول إنه مثل الخط الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قوله فليخط خطا، أن الحد يعتبر خطا. وبعض أهل العلم قال لا، أنه لا يكون مثلها، لكن الذي يرجعه بعض مشايخنا أنه يعتبر سترة. هذا يقول إنسان مسافر ووصل إلى مسجد وهو لم يصلي المغرب والعشاء، وجد الناس في المسجد يصلون العشاء، ماذا يعمل؟ نقول الذي ينبغي له أن يصلي المغرب أولا، ثم بعد ذلك يدخل معهم في صلاة العشاء. فإن دخل معهم وهم يصلون العشاء بنية المغرب وصلى ثلاثا ثم انفصل عنهم وسلم فإنها تعتبر صحيحة. لكن كثير من الناس يقع في شيء من الغلط في هذا، فالأولى أن الإنسان يصلي المغرب أولا ثم يدخل معهم في صلاة العشاء، لأنه لا بد من الترتيب بين الصلوات. نعم. هذا يقول إذا مر كافر أمام المسلم، نقول إذا كان رجلا فإنه لا ينقص من صلاته كمرور المسلم، وإما إن كان امرأة فحكمها تقطع الصلاة كالمرأة المسلمة. أعيد السؤال مرة ثانية. أي. الستر. نعم. هذا يقول لو أن إنسانا يطوف أو يسعى ثم حصر له عارض اضطره لقطع طوافه أو سعيه، هل إذا زال العارض يبدأ من حين وقف أو أنه يعيد؟ نقول إذا كان الفاصل يسيرا فإنه يعيد، فإنه يستأنف أو يكمل طوافه وسعيه من حيث انتهى. فلو أن إنسانا مثلا يطوف فأقيمت الصلاة وهو في الشوط الرابع عند حجر إسماعيل فتوقف هنا، بعد السلام من مكانه يكمل. أما إذا كان الفاصل طويلا فإنه في الطواف يعيد، وفي السعي قال بعض أهل العلم أنه يعيد، ولكن الذي رجحه كثير من العلماء أنه يكمل ما بقي من حي من الصفا أو المروة التي قطع شوطها مبتدئا منها. يعني لو أنه سعى من الصفا إلى المروة في منتصف الشوط فإنه هذا الشوط الذي انقطع لا يعتد به ويبدأ من الصفا، وإذا كان مثلا في الشوط الثاني أو الرابع حصل له الانقطاع فإنه يكمل من المروة، يعني يبدأ من المروة تكملة للشوط الذي مضى أو الثلاثة الأشواط التي مضت. الفاصل يسير. نعم. الفاصل قصير. ايوه. ايه اقول كم الفاصل؟ ربع ساعة نصف ساعة. ما يعثر ان شاء الله. تكمل من مكانك ولا شيء فيه. هذا يقول رجل من اهل الباحة ويسكن في مكة وله دار في الباحة، واذا اراد السفر إلى الباحة مثلا وكان لا يتأخر في سفره إلى أكثر من يومين، هل يجوز له الترخص برخصة السفر إذا أقام اليومين وعنده دار في الباحة؟ الدار التي في الباحة هل فيها أهل له مقيمون؟ إذا كان فيها أهل له مقيمون فإنه إذا وصل إليهم اعتبر مقيما ولا يعتبر مسافرا. يعيد الصلاة، تقطع الصلاة. نعم. ارفع صوتك. هذا يسأل يقول من هو الذي يقصر الصلاة؟ نقول الذي يقصر الصلاة هو الإنسان المسافر بعد أن يسفر من بلده، أي بعد أن يخرج. فلو أن إنسانا مثلا أراد أن يسافر يوم غد فإنه لا يبدأ برخص السفر إلا بعد أن يخرج من البلد ويكون في سفر، يعني في مكان مسفر ليس فيه بنيان ولا عمران متصل بالبلد، فإذا خرج من البلد فإنه شرع له القصر ويستمر في ذلك إلى أن يستقر في بلد. فإذا وصل البلد الآخر فإن كان يريد أن يبقى فيه أكثر من 4 أيام فإنه من حين وصوله يعتبر مقيما ولا يترخص بشيء من رخص السفر، وإذا كان يريد أن يقيم في البلد